الوجد فترة قليلة، إذن المرأة قبل الوجد فترة قليلة، هل هو من دم النفاس أم أنها استحاضة؟ استحاضة دم النفاس بعد الولادة.